ما دام أنه لم يشترط أو لم يتحقق في هذا العمل الصالح الإخلاص الذي هو الشرط الثاني في العمل الصالح.